كذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا ينسي أن حن ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من خارج يمينه ولا يتنفس في الإناء. الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة أن يستمع اليسار لليمين تكريما لليمين، لأن من بها الأخذ والعطاء والمصافة والأكل والشرب، فيبعدها عن مس الذكر قد ينالها شيء من البول، ولا يتمسح بها من الخلاء بل باليسار، يستجمي باليسار، ولا يتنفس في الإناء بل يغسل الإناء إذا أراد يتنفس يغسل الإناء، ولا ينفخ فيه كما في الروايات الأخرى. هذا هو السنة، وفق الله جميعا. هذا الوجوب عفى الله عنه. نعم الوجوب الحديث هذا الأصل، هذا الأصل في النواهي والأوامر الوجوب، هذا هو الأصل. نعم نعم نعم هي ضعف، لكن اللي رفعه اللي رفع عليك من عمار فيها لا بأس به. نعم عفى الله عنك، هذا يدل على جو اللي رفعه لا بأس به. نعم يجوز لعن المعين على هذا أحسن الله عمله، لا لا لا العموم هذا لعن فيه من فعل كذا يلعن، يعني مثل من عذر مشيئه وهو ملعون، من فعل كذا يلعن الجنس جنس من فعل هذا، أما المعين فلان من فلان ترك هؤلاء على هذا، يعني لو يفعل من فعل كذا يوص قول النبي صلى الله عليه وسلم بالكاسيات العاريات العنوهن إنهن لا المعروف فيها في الحديث لفظ العنوهن ما أتذكره الصحابة ورع عليكم قبل فترة ما أتذكر مسند الإمام أحمد ما أتذكر صحابة لا، لكن في الحديث كاسيات عاريات لفظ الله أول الحديث لا إله إلا الله تصل بين لله لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات ملات ورؤوسهن مثل رأس البغل لا يدخلن الجنة ولا يجريها، ورجال بأيديهم شياط يرذبون بها الناس، هذا معنى جنس من فعل هذا، أما فلان بفلان لا يتكسب به. طيب وعلى صحة فلان بفلان على صحة إذا صح حديث فلعنهن بهذا وصف لا صح، لو مرت من عندك متبرجة لعنها من لعب هذا الوصف من فعل هذا فقد علم ندعى من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، من مس ذكره بيمينه من غير بول من مس ذكره بيمينه من غير بول النبي قال وهو يبول، أما إذا مس لحاجة قال وهو يبول بالوضع أو الحال. نعم عفى الله عنك، في سؤال لأحد النساء يقول عفى الله عنك إذا كان يجوز لي الجمع والقصر أثناء الإقامة هل أفضل الجمع تقديم أو تأخير؟ إذا كان مسافرة تنظر الأرفق بها جمع تقديم أو جمع الأرفق بها، إذا كان مسافرة أو مريضة تنظر الأرفق بها. عفى الله عنك، تقول متى وقت الجمع التقديم؟ هل بعد الأذان؟ بعد دخول وقته بعد الأذان. المستحاضة تدخل في المريضة؟ نعم المستحاضة نعم جماعة. لكن جمعها جمع صوري يكون أحسن، تؤخر الأولى وتقدم الثانية، تؤخر الأولى في وقتها وتقدم كما أمرنا بحملة. الجماعة المحرم عفى الله عنك إذا حك موضع شعر رأسي فتساقط شعره شعرتين إذا كما تعمل ما يضر ما أقولها لما تعمل ما يضر، والحك الكراهة والشم من حك موضع يرفق إذا حك رأسي يرفق بس ولا يرفق هذا راه النهي، الأصل في النهي التهيئ والنهي صلى الله عليه وسلم، من نهي فاجتنبوا وما أمر منه فاعتبوا من الشرعة. إذا كان الإناء خاص به مثل دياله ولا خاص به نحبت مع بعض الفقهاء إذا كان الأمر للإرشاد فإنه يكون للاستحباب. الأصل الأوامر الوجوب والأصل النهي، هذا هو الأصل. الله يقول وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلى الله عليه وسلم. هل لفظة معلول؟ لفظة معلول وهو معلول يعني تارة بالإسهال تارة بشطر بعض الرواة تارة بالوقف ما يا شيخ ما يضعف تختلف العلة، لا هل هو يضعف الشيخ ضعف شديد أو أنه يختلف بسيط يختلف يا ولد شعره. نعم.